إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. سئل صلى الله عليه وسلم أي جلسائنا خير، فقال: من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم الآخرة عمله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، أيها الأحباب، فقبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بسنوات أجدبت الأرض وأصابها القحط وبدأ الذبول ينتشر فيها فقاربت على الموت والهلاك، ولم يبق فيها إلا بقايا من أهل الكتاب يعبدون الله عبادة صحيحة موحدين، فأذن الله تبارك وتعالى بالغيث النافع فنزل ليحيي به الأرض بعد موتها. ذلكم الغيث هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بما فيهما من علم، فالعلم حياة للناس وللأرض، والعلم نور يضيء للناس طريقهم في الظلام فيرون الحق من الباطل ويرون الطريق المؤدية إلى الجنة فيسلكونها، والطريق المؤدية إلى النار فيجتنبونها. قال صلى الله عليه وسلم في تصوير هذا الغيث الرباني الذي أحيا الله به الأرض، قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها. هنا يشبه صلى الله عليه وسلم أصناف الناس في قبول هذا الغيث واستجابتهم لهذا الدين، قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس منها وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى، ومثل من فقه في دين الله ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الغيث الذي نزل أصاب ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول هم العلماء المجتهدون، فهم أرض طيبة نزلت بها الماء فشربت الأرض بنفسها واستفادت من هذا الماء، ثم أفادت الآخرين فأنبتت ثمرات كلأ عشبا خضروات وفاكهة، فاستفاد الناس من اجتهاداتهم وانتفعوا بعلمهم بعد أن انتفعت الأرض نفسها. وهناك طائفة إنما هم ينقلون العلم لغيرهم دون أن يستطيعوا استنباطه، دون أن يستطيعوا استنباط الفقه منه. لذلك يقول: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهؤلاء أخذوا العلم ونقلوه إلى غيرهم فاستفاد غيرهم منه، هم لا يستطيعون استنباط الأحكام، ولكنهم كانوا واسطة خير إلى الآخرين. أجادب يعني أرض فيها صخور تحت التراب، الأرض الأولى ترابية طيبة شربت فأنبتت، الأرض الثانية أرض صخرية أخذت الماء فحبسته وأمسكته وجعلت الناس ينتفعون منه، فهذا يشرب وهذا يسقي وهذا يستفيد بأمور أخرى. أما الأرض السيئة والعياذ بالله فهي القيعان، أرض سبخة مالحة لا تحتفظ بالماء لأنها ليست صخرية، ولا تنبت كلأ لأنها أرض ملح، أرض ملح سيئة التربة. فهؤلاء الصنف الأول صنف العلماء المجتهدين، والصنف الثاني صنف العلماء وطلاب العلم غير المجتهدين الذين ينقلون العلم ويبلغونه للناس. وأما الصنف الثالث فهم الناس الذين لم يطلبوا علما ورفضوا دين الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، إن مما يؤسف له في هذا الزمان قلة العلم وقلة العلماء وضعف العلم إلى درجة مزرية، وابتعاد الناس عن هذا العلم مع أنه النور، النور الذي يضيء والغيث الذي يحيي به الله، يحيي به الله الأرض بعد موتها ويحيي به القلوب. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء، يعني ماء الوحي، فسالت أودية أي أودية القلوب بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي هذا الوحي القرآني عندما ينزل في القلوب يخرج منها الشبهات ويخرج منها الضلالات ويخرج منها الشهوات التي لا ترضي الله سبحانه، فاحتمل السيل زبدا رابيا. فيميز الله تعالى بين الماء الصافي وبين الزبد والغثاء، فأما الزبد فيذهب غثاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الحق والباطل، وكذلك يضرب الله الأمثال. أيها الأحباب، نتكلم اليوم عن العلم، وأقصد بالعلم اليوم طلب العلم الشرعي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا العلم ينقسم إلى قسمين: قسم فرض على كل مسلم ومسلمة، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا هو العلم الذي يحتاج إليه كل واحد منا. أولا العلم بوحدانية الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالإيمانيات الأساسية، العلم بأن الله واحد وبأنه هو الرزاق وأنه هو النافع وأنه هو الضار وأنه هو الشافي وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى، ليس له شريك ولا نظير ولا ند ولا مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعتقد بالأنبياء وتؤمن بهم جميعا، تعتقد بالآخرة وبالبعث والنشور، هذا فرض على كل مسلم. ثم يفرض عليك بحسب حالك بعض الأمور الفقهية التي لا بد منها، فهي فرض عيني: أن تتعلم الوضوء والطهارة والنجاسة وما يجب عليك اجتنابه وما يجب عليك فعله، كيف تغتسل، كيف تتوضأ، كيف تتطهر وتبتعد عن النجاسات، كيف تصلي. وجوبا عليك أن تقرأ الفاتحة فتتعلم قراءتها بشكل جيد، وشيئا من القرآن الكريم لتصلي به، وما يتعلق بفروض الصلاة. فإن كنت أهلا للصيام يعني لست مريضا وجب عليك أن تتعلم أحكام الصيام. إن أكرمك الله بالمال فاستطعت الحج وجب عليك فرضا عليك أن تتعلم أحكام الحج ومناسكه والعمرة قبل أن تبدأ بها. وإن كنت أهلا للزكاة يعني ملكت مالا نصابا وحال عليه الحول وجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة. ويجب على المرأة أن تتعلم الأحكام الخاصة بها، ويجب ويفرض على المتزوجين أن يعلموا أحكام الزوجية، ما يفرض على كل واحد تجاه زوجته. من رزق أولادا وجب عليه أن يتعلم كيف يربي أولاده وما يجب لهم وما يحرم عليه أن يفعله معهم إلى غير ذلك. من خاض في علم البيع والشراء ففتح محلا تجاريا أو مؤسسة أو شركة وجب عليه أن يتعلم أحكام العقود الباطلة والعقود الجائزة، ويتعلم أحكام الربا، ويتعلم حقوق العباد حتى لا يخوض في أمر إلا وهو على بينة. هذا هو الفرض الذي قصد به قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قد يفرض عليك شيء ولا يفرض عليه. أحكام الحيض والنفاس مفروضة على النساء ليست مفروضة على الرجال. أحكام البيع والشراء مفروضة على من يخوض فيها، فالذي لا يبيع ولا يشتري لا يفرض عليه أن يتعلم هذه الأحكام. أما من أراد الشراء أو البيع وجب عليه أن يتعلم حتى لا يقضي أمرا إلا برضا الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول. القسم الثاني الزيادة في هذا العلم، الزيادة عن الفرض، وهو نافلة، وهو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فباب العلم من أهم أبواب القرب من الله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا قارنه الصدق والإخلاص. أما بدون صدق وإخلاص فالعلم يكون وبالا على صاحبه والعياذ بالله. ولذلك ورد في الحديث أن أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم العالم والقارئ، الذي قرأ وعلم وعلم ليقال عنه عالم وليقال عنه قارئ. ويقول الله تعالى له بعد أن يسأله: ماذا عملت بالعلم؟ يقول: علمت وعلمت ابتغاء مرضاتك. فيقول الله له: كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت ليقال عنك قارئ، وقد قيل. ثم يسحب إلى النار وهو أول الثلاثة والعياذ بالله تعالى. ولذلك ورد في الحديث الآخر: من تعلم العلم ليباهي به العلماء. إذا جلس مع العلماء يظهر نفسه أنه عالم ويماري به السفهاء. إذا جلس مع الجهلة يجادلهم ويناقشهم في أمور لا يستطيعون الخوض فيها، يماري به السفهاء. أو ليصرف وجوه الناس إليه، أي ليقبل الناس عليه فيقولون: ما شاء الله هذا عالم، فأقبلوا إليه، يعني ليكثر أتباعه، فهو في النار والعياذ بالله تعالى. من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. أما إذا قارنه الصدق والإخلاص فاعجب معي للأجر العظيم في الدنيا وفي الآخرة الذي أعده الله تعالى لطالب العلم. أما طالب العلم، هناك طالب علم وهناك عالم. طالب العلم يترقى حتى يصير عالما، ومن بداية أمره كطالب علم انظر ماذا له عند الله سبحانه وتعالى. أولا، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا، وقال للصحابة: إن أناسا يأتون إليكم من أقاصي الأرض يتفقهون في دين الله فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لطالب العلم: مرحبا بطالب العلم. ويقول أبو سعيد الخدري لطالب العلم: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. أي إن طالب العلم عندما يمشي في الأرض يكون في كلاءة وحفظ من الله سبحانه وتعالى عن طريق الملائكة، الملائكة تحوطه من كل جانب. وورد في الحديث أن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ويركب بعضهم بعضا إلى أن يبلغ السماء الدنيا، فالملائكة من فوقه، والملائكة تضع أجنحتها تواضعا له فيمشي على أجنحة الملائكة ويمشي محاطا بالملائكة. وإذا أحيط الإنسان بالملائكة نزلت عليه الرحمة واستجيبت دعوته وكان في كلاءة من الله وحفظ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بل إنه في سلوكه إلى هذا الطريق المؤدي إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق المؤدي إلى الجنة هو في سبيل الله كالجهاد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله إلى أن يرجع، إلى أن يرجع في سبيل الله. يعني من مات وهو ذاهب لتعلم العلم فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهناك أمر يشترك فيه العالم وطالب العلم، أمران اثنان. الأمر الأول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما أو متعلما، هذا واحد ينجو من اللعن. الأمر الثاني الذي يشترك فيه العالم وطالب العلم: من خرج إلى المسجد، يعني مثل ذهابكم اليوم إلى هذا المسجد لتأخذوا بعض العلم بفضل الله سبحانه وتعالى من هذه الخطبة، وأسأل الله أن يشركني معكم في هذا الأجر. من خرج إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم، كان له من الأجر كحاج تاما حجه. يعني أنت الآن عندما أتيت إلى خطبة الجمعة بنية الاستفادة والتعلم فإنك تخرج من المسجد وقد كتب في صحيفتك حجة مبرورة تامة إن شاء الله تعالى. من خرج إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجه. أرأيت إلى الصلاة وفضلها وإلى ما أعد الله فيها من الأجر؟ اسمع إلى فضل العلم وطالب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، وأبو ذر صحابي له قيمته، قال له: يا أبا ذر، لأن تغدو إلى المسجد فتعلم، تعلم يعني تتعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. باب واحد. يعني لو تعلمت كيف تتوضأ، لو تعلمت ما هي نواقض الوضوء، لو تعلمت ما هي شروط البيع الصحيح، لو تعلمت ما هي أبواب الربا، باب واحد من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. هذا فضل طالب العلم. فإذا صار طالب العلم عالما فحدث ولا حرج. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. الله أكبر. أنى لك أن تكون نبيا؟ مستحيل، لأن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تصير نبيا مهما ارتقيت في التقوى والصلاح، انتهى باب النبوة وأغلق، أغلق. فأنى لك أن تكون نبيا؟ لا تستطيع. إنما تستطيع أن ترث ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رسول الله لم يترك قصورا ولم يترك نوقا ولم يترك ذهبا ولا فضة. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب إلى السوق قال يا أيها الناس أنتم تبيعون هنا وتشترون وتركة رسول الله تقسم في المسجد؟ فترك الناس البيع والشراء وسارعوا لعلهم يحصلون على دنانير، لعلهم يحصلون على دراهم، لعلهم يحصلون على ثياب أو أواني. انطلقوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا، عادوا إلى أبي هريرة أتضحك علينا يا أبا هريرة؟ أتمزح معنا؟ قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا دروسا من العلم. قال ويحكم، هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، نصيب عظيم. أنت تأخذ نبوة، تأخذ تركة النبوة، تأخذ ما تركه سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، تأخذ فهم القرآن، فهم السنة، معرفة الله، معرفة الملائكة، صحبة الصالحين، كيف يستنير القلب، كيف تصير من أهل الفردوس الأعلى، كيف تجعل الأرض تحكم بما أنزل الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا أحد، لا أحد أحسن قولا من هذا. أعيد لك سؤال الله تعالى، السؤال التقريري، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ ما هي وظيفة الرسل؟ وظيفة الرسل العلم والتعليم، تبليغ دين الله، الدعوة إلى الله، فهي أشرف رسالة وأشرف وظيفة وأشرف عمل جعله الله في هذه الدنيا على الإطلاق. العالم، فضل العالم على العابد. وما أدراك ما العابد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لها شرف، شرفها كبير، ولكن العلم شرفه أكبر. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، قال صلى الله عليه وسلم. فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل واحد في هذه الأمة، كم بينهما من المرتبة؟ فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وورد في حديث آخر، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني انظر إلى نجم في السماء يضيء، وانظر إلى القمر ليلة البدر، وقارن بين النورين، فأنت تقارن بين العالم والعابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العابد قد يكون مخطئا في شرط من شروط عبادته فتكون عبادته باطلة سنوات طويلة، يدخل عليه الشيطان من أبواب التنطع، التشدد، التأويل الجاهل، التحريف في الدين وهو لا يعلم، لأنه ليس عنده علم، عنده عبادة ولكن ليس عنده نور يضيء له في الطريق. لذلك قد يضل ويضل ويمشي سنوات يتعبد خطأ وليس له في ذلك أجر، يدخل عليه الشيطان فلا يستطيع التمييز. أما العالم فعنده نور كشاف كبير يضيء أمامه الحقائق فيراها كما ترى الشمس في رابعة النهار، إضاءة كاملة. هذا العالم فضله بهذا الشكل على فضل العابد. فإذا وصلنا إلى الدار الآخرة تميز العالم ميزة أخرى، يقول الله تعالى يوم يبعث العباد فيجمع العلماء، يجمعهم ويحجزهم بحاجز من نور عن خلقه ويقول لهم يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. ثم إذا وصلوا إلى باب الجنة يقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم قف فاشفع للناس بما أحسنت إليهم. وأين مقام من دخل دون أن يتميز وبين مقام من يشفع بإذن الله تبارك وتعالى؟ من الذي يشفع هنا؟ يشفع الأنبياء المرسلون الملائكة كبار الصالحين وكبار العلماء، أولئك الذين يشفعون شفاعة تميز صاحبها. فرق بين أن تدخل إلى قصر الملك هنا تدخل إليه كآحاد من الجماهير، وبين أن تدخل كرئيس للديوان الملكي مثلا. فإذا شفعت تشفع، وإذا سألت أعطيت، ولله المثل الأعلى. فرق كبير بين أن تدخل وتخرج دون أن يعلم بك أحد، وبين أن تدخل كشخصية هامة تقول فيسمع قولك ويشار إليك بالبنات. والدنيا لا تساوي عند الله شيئا، هناك الجاه الرفيع عند الله سبحانه وتعالى. يوم تقف على باب الفردوس الأعلى فيقول الله لك اشفع في عباد الله، فتقول يا رب أدخل فلانا الجنة، ويكون فلان قد استحق النار وهو من عصاة المؤمنين. فإكراما لك كعالم عامل يكرمه الله سبحانه فيخرجه من النار ويظهر مزيتك على عباده. وأما في الدنيا فيا للأجر الكبير للعالم العامل، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يعني السمك في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر، الله يصلي عليه يعني يرحمه رحمة خاصة. الملائكة المليارات من الملائكة تدعو له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اكرمه، ودعوات الملائكة مستجابة. النمل بملياراته المملارة يدعو لك ويستغفر إذا كنت عالما. الأسماك بأعدادها التي لا يحصيها إلا خالقها تدعو لك وتستغفر. يصلون على معلم الناس الخير، وفي رواية يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان، يدعون لك ويصلون عليك ويستغفرون لك. هذا فضل من؟ فضل العالم. طالب العلم له فضله والعالم له فضله، لذلك هنا تفهم قول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول، أصحاب القلوب النقية يتذكرون فيعقلون فيذهبون مباشرة بعد سماع أمثال هذا الكلام ليطلبوا العلم الذي يرضي الله. يطلبون العلم الفرد أولا، ثم يتقدمون بالنوافل ثانيا حتى يصبحوا من أحباب الله والمقربين إليه. أيها الأحباب، أدعوكم إلى الغيث الرباني الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها. أقصد بالأرض هنا أرض القلوب. أرض القلوب إذا أحييت بالعلم وصدق الناس وأخلصوا في طلب هذا العلم وانتشر العلم بين صفوفنا لن تسبقنا أمة ولن تسيطر علينا أمة. سنملك الأرض بما فيها. إذا أردتم الدنيا فعليكم بالعلم، وإذا أردتم الآخرة فعليكم بالعلم، وإذا أردتماهما معا وإذا أردتموهما معا فعليكم بالعلم. أول كلمة نزلت في كتاب الله اقرأ. ديننا دين القراءة ودين العلم ودين الخير، ولكن الناس يغفلون عن دين الله سبحانه وتعالى. أدعوكم إلى الغيث، أدعوكم إلى النور مع الصدق والإخلاص، لعل الله سبحانه وتعالى ينفحنا نفحة خير لا نشقى بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد أيها الأحباب، فإن هذا العلم الذي تحدثنا عنه الآن دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، أتدري ما معنى دين؟ يعني إما أن تخلد في الجنة وإما أن تخلد في النار، ليس هناك حل وسط. فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذ دينك عن جريدة، ولا تأخذ دينك عن مجلة، ولا تأخذ دينك عن إنسان لا تعلم أنه تعلم عند العلماء وتربى في أحضان المساجد وجلس على ركبتيه كما جلس جبريل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأخذ دينك إلا عن عالم تعلم عند عالم عن عالم حتى وصل العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤخذ العلم من بطون الكتب هكذا، فللعلم قواعد وله ضوابط وله أصول، وهناك دساسون وهناك محرفون وهناك جاهلون، وكل يكتب وكل يطبع وكل ينشر، والعلم لا يؤخذ إلا ممن علم دينه، علم ورعه، علم علمه، علم تقواه وخوفه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم يكن العلم العالم عنده خشية من الله فليس هذا علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يخشون الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب علينا أن نحترم العلماء، فإن احترامهم وتعظيمهم من احترام دين الله، فهم الذين يدلوننا على الله وعلى شرع الله سبحانه، فهم من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا يتبرأ، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يجل كبيرنا، احترام الكبير، ويرحم صغيرنا، العطف على الصغير، ويعرف لعالمنا حقه. ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق، ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام. رجل كبير في السن وصار له شيب أبيض في دين الله، مسلم منذ زمن بعيد، نشأ في طاعة الله في الإسلام حتى شاب، يجب عليك أن لا تستخف به، أن تحترمه احتراما لهذا الشيب الذي مضى في طاعة الله في الصلاة والصيام والحج والدعاء والذكر ونفع المسلمين. ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط. الحاكم العادل ذو الشيبة في الإسلام، والعالم ذو العلم. من استخف بهم فهو منافق والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال أخيرا صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار. لا يليق بالعالم أن لا يكون وقورا، لا يليق بالعالم أن يكون طائشا. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة، الهدوء، الحلم والوقار، هيبة العلم. يعني لا تمزح إلا بمقدار الملح في الطعام، لا تضحك إلا بمناسبة وبمقدار، تبسم تبسما، وهكذا. تعلموا العلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. عليك أن تتواضع للعالم. انظر إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل، أرسله الله ليتعلم عند نبي أقل منه درجة، قال له موسى بكل تواضع واحترام وأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتسمح لي أن أكون طالبا بين يديك تعلمني مما آتاك الله؟ فأنت أهل الرشد وأنت أهل العلم وأنت أهل المعرفة، أتسمح لي أن أكون تلميذا بين يديك؟ هذه الآية فيها من صفات الأدب ما فيها، ومن أراد أن يعرف ما فيها من أبواب الأدب فليرجع إلى تفسير الفخر الرازي في تفسير هذه الآية، لينظر كم فائدة من فوائد أدب طلب العلم استنبطها هذا الإمام الهمام من هذه الكلمة الربانية: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، فأظن أن في هذا شحذا لهمتي وهمتكم في طلب العلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء المخلصين العاملين، وأن يكثر في هذه الأمة من العلماء العاملين، لأن الله يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا مسافرا إلا سالما لأهله رددته، ولا مسجونا مظلوما إلا أطلقته يا رب العالمين. اللهم تولنا بعين عنايتك، وأتم رعايتك، ودبر لنا شؤوننا كلها، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم والصدق لك، وألبسنا جلباب العبودية بين يديك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تضلنا بعد الهدى، واجعلنا سبيلا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وارحمنا، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.